طيب يا أخواني في الله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد يا أخواني في الله، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأحرف المد ثلاث، الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو وليا ساكنين وليا كسرا ثلاث، والواو ضما وليا، والهمز والسكون للمد سبب. لماذا السكون والهمز للمد سبب؟ كنابا السكون سما همزة إتدوى سهجا ين أسباب أنتو أبا بانجان حروف المد. هيا سبان أحسن أدا صفة ين سما بطن أبا سوارة حرف المد. سو حرف المد كلو جنبا بركتم همزة أتو سكون حرف المد من جادي أبا لما فاين لما سو كي تتنبه مد أنتو نيا أنتو من جادي أبا panjang kuat lebih kuat nah احسنت قوله رحمه الله تعالى وان اتى قبل سكون قد لزم وان اتى قبل سكون قد لزم في كلمه فالمد فيه قد حتم وان اتى قبل سكون قد لزم عندك يا اخي بارك الله فيك أطأت المد اللازم مد سما همزة الله المستعان هاي علي أبا المد اللازم مد سما سكون دلم أبا ساتو كلمة المد اللازم مد سما سكون دلم ساتو كلمة ها لازم دلم دو حال وقفو أتو سامبو دي أبا سكون ترس قد لازم كنا أبا بقي دي مد اللازم يا أخان إبراهيم نما إتو لازم كنبا إجماع القراء سم وقراءة متواترة داري رسول الله صلى الله عليه وسلم مد إتو برفع حركة نم ما سنية سمبرنا إشباع إشباع تداء داخلة مفهوم طيب قوله وساوي بين قوله رحمه الله تعالى وسوي بين مدغم مثقلي ها؟ نعم وساوي بين مدغم مثقل ماذا نعم وساوي بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي ما هو المقصود بها تفضل طبي مديا دي يجب وسوي سما apa maksudnya sama dalam apa dalam mad berapa 6 harakat 6 harakat maksudnya walau itu muthaqqal macam wala dhallin atau mukhaffaf macam apa al-an dua-dua mad lazim dua-dua apa 6 harakat tapi soalan kita kenapa dia bagi dia 6 yang beda kenapa dia cakap itu muthaqqal itu mukhaffaf kenapa ha Salman أحسن تعالى يعني بنت أبا باتشا بيدا ولو مدي أبا سما تنغو ولا ضالين تنغو غالين هذا النبر لا بد منه سانغات منتين هاروس كنابا سبب كلو تأبقي أبا النبر إيتو تأبيسا دينغر أبا تجديد نفهم وهكذا قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة لابد مفهوم ما شاء الله والمخفف تدادا بدو تبدون شونتو الآن تدا الآن أبيسا مثل من هنا كان الفرق بين المثقل والمخفف إيتو بربيدان أن ترى مثقل أن مخفف ولو دوا نما دي أبا لازم ولو دوا برابا بانجان نم سامة تبي بنتو باتشا تجديد إيتو أبا يم بيدا ثم قال رحمه الله تعالى وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به تصل وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتما لديه منفصل يعني ما سني سكران دي بقي كم أحكام المد العارض للسكون لهذا قال بعد بيتين وما تلاه، وما تلاه ساكن قد عرض للوقف التثليث فيه يرتضى. هذا المد العارض. المد العارض أبا إيتو المد العارض ناو سكران تينو فوكس فوكس مسائي فوكس مسائي. السكون دي بهاسة عرب ما كم الهمزة أدا سكون ين أدا دلم دو حال، حال برهنتي أتو حال أبا سامو. Contoh, contoh, kalau anda sekarang mau baca waladhalin, mad itu ada. Walau anda cakap waladhalin amin, sekarang itu sambung, betul tak betul? Ada tak ada? Ada. Kalau anda mau berhenti juga apa? Ada. Nama itu sukun lazim. Apa definisi sukun lazim? Jawaban sukun lazim yang sukunnya masih ada dalam hal sambung atau dalam hal apa? Berhenti dalam dua hal. Macam hamzatul qat'. Hamzatul qat' apa? Hamzah yang ada dalam hal apa? Sambung atau dalam hal apa? Berhenti. Idzan tulis, tulis bismillah. Apa maksudnya sukunul lazim? Jawaban sukunul lazim sukun yang ada dalam dua hal, hal sambung, sambung bacaan atau berhenti sama kalimat itu masih ada. Contoh qaul Allah Ta'ala al-ana wa qad 'asayta qabl, ada tak? Ada. Walau anta berhenti al-an, jelas? Itu as-sukun lazim macam hamzatu apa? Al-qat'. Macam hamzat qat'. Hamz yang dua namanya sukun, yang dua namanya sukunun 'arid. 'Arid sini maksudnya kadang-kadang. Sukunun 'arid. Apa sukunun 'arid? Sukunun 'arid itu sukun yang ada saat berhenti sahaja, tapi kalau sambung hilang, tak sakin lagi. Sukun arid, sukun yang ada saat berhenti. Kalau sambung tidak ada lagi. Contoh, contoh di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang nun, sakin tak sakin? Kenapa sakin? Berhenti. Sebab Arab, kalau berhenti, berhenti sama apa? Sukun. Di pecahan dia, di cakap ini, kalau dia berhenti, berhenti sama apa? Dia tak berhenti sama muharrak kecuali kalau raum. Betul tak betul? Tapi sekarang kita bukan dalam bab raum. Izan, kalau anta berhenti ada sukun. Kalau sukun itu sebelumnya harfu mad menjadi apa? Mad sukun. Macam mad lazim, tapi sini bukan lazim. Kenapa? Sebab mad itu ada saat apa? Berhenti. Kalau sambung tidak ada lagi. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin arrahman, mana tada, tak bisa cakap alamin arrahmanir rahim maliki, itu tak bisa, itu salah. Betul, betul. Yang sah apa? Kalau mau sambung apa? Tak ada mad, tabii sahaja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyya. Ha? Itu yang betul. Tapi kalau berhenti bisa bagi mad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi ada apa? Ada apa? Berhenti sini, berhenti sini, berhenti sini. طيب nama itu al-maddul 'arid. Apa perbedaan antara al-'arid sama al-lazim? Walau dua-dua masuk dalam mad yang apa? Yang sebabnya apa? Ah, yang apa? Sukun. Dua-dua itu sebabnya sukun. Macam wajib wa jaiz, muttasil wa munfasil, dua-dua sababnya apa? Hamzah. Sini lazim wa 'arid sababnya apa? Sukun. Apa perbedaan an apa yang sama? apa yang perbezaan, apa yang sama antara dua-dua mad itu. Jawaban, al-maddul lazim kuat, kuat, lebih kuat, yang paling kuat di Al-Quran dari jenis mudud, al-mad yang apa? Al-lazim. Al-mad al-lazim itu yang paling tinggi. Faham? Kalau ada orang tanya kamu, apa mad dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Al-Quran yang paling tinggi, yang paling kuat? Anta jawab apa? Apa? Mad lazim. Apa maksudnya kuat? Maksudnya wajib bagi dia enam harakah. Tak bisa apa? Kurang. Tak bisa kurang. Harus enam harakah, tak bisa kurang. Kenapa? Sebab ijma'. Betul? Ijma'ul qurra. Ijma'ul turuqul mutawatirah. Nombor dua, al-maddul arid, maksudnya al-maddul arid bisa bagi enam, bisa bagi empat, bisa bagi dua, tak harus. Yang lazim harus, yang arid tak harus, tak wajib. Ada pilih, ada apa? Ada apa? Pilih, pilih antara dua, empat, enam. Dua, empat, enam. Dua, empat, enam. Kenapa dua, empat, enam? Al-Maddul Arid. Kenapa ada pilih? Sebab sukun dia apa? Arid, maksudnya tengok sukun al-Maddul Arid ada dalam satu hal. Maksudnya sukunnya kadang-kadang ada, kadang-kadang apa? Tidak ada. Bukan macam sukun lazim paling kuat, paling ada dalam semua hal ada. Sebab ini, sebab Maddul Arid sukunnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, mad dia menjadi apa? Lemah. Faham tak faham? Sebab mad lazim sukunnya ada dalam segala hal, maksudnya mad dia menjadi apa? Kuat. Wadih amla? Idan al-mad al-arid sukunnya ada dalam satu hal, itu sebab ada apa? Pilih. Idan cakap sukun al-arid ada pilih antara dua, empat, enam, sebab sukunnya ada dalam satu hal sahaja, hal apa? Berhenti. سكون مد العارض مدية لما مثل طيب سامبو لقي سامبو لقي سامبو لقي المد اللازم المد اللازم أداء مثقل أداء طه مخفف دو جنس ولو بنجن دي سما tapi dua jenis, ada yang sama tajdid, ada yang bukan apa? Tajdid. Tajdid macam wala dhalin, macam tammah, macam sakha, macam ta'muruni. Ha? Ada mukhaffaf macam al-an wa Allah dan lain-lain. Ha? Baik. Kalau kita cakap itu yang musyaddad, itu yang mukhaffaf, mudzakkal al-mukhaffaf, al-mad al-arid satu jenis sahaja. Apa? Apa? Mukhaffaf terus. Mukhaffaf terus. Soalan yang penting. كلمة الجان إيتو مثقل أو مخفف maksudnya itu lazim atau arid, maaf. Wal jan, lazim atau arid? Macam mana lazim? Itu sukun niya, itu hal berhenti, dan itu huruf akhir kal, akhir ayat, akhir kalimat. Faham? Dan kalau anda cakap itu arid, macam mana bisa cakap wal jan? Bisa? Macam mana? Jawab dalam kalimat ini ada kontradiksi antara lazim sama apa? Arid. Semua ulama tidak ada khilaf, dia pilih madian apa? Lazim. Sebab dia lebih apa? Kuat. So untuk semua ulama tak bisa qasar, walau bentuk dia macam bentuk apa? Arid. Tapi semua bad, sebab sana ada sukun dalam apa? Dalam nun musyaddadah. Idan tulis faidah aljan waktu berhenti, aljan waktu berhenti bentuk dia bentuk mad arid, tapi hukumnya hukum mad apa? Mad apa? Lazim, tidak ada khilaf. Jelas? Jelas? Faedah nombor dua, faedah nombor dua, al-maddul lazim itu khilaf antara qurra tempat dia mana. Hafs macam antum tengok, antum tahu apa? Mad apa? Hafs. Hafs maddul lazim untuk dia bukan baniya, tapi masyhur. Jelas, jelas. Ada qurra lain yang ada mad lazim apa? Lain. Mad lazim lain. Kadang-kadang mukhaffaf, kadang-kadang apa? Muthaqqal. Jelas? Contoh qaulullah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati. Itu qari ada apa? Mad lazim di kalimat apa? Mahyayi. Ya dia sakin, ya kita apa? فتحة مفهوم واضح متواتر على نافع فعلا لا إله بني يقول الله قل إن صلاتي يا ورش بتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهمت؟ فهم تبي أنتو كي تأبى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. جلس جلس. Maksudnya, maksudnya ada khilaf antara Quran tempat mad lazim, berapa mad lazim ada dalam Al-Quran. Ada yang 20 lebih, ada yang 30, ada khilaf antara ini. Jelas, jelas. Tapi asal definisi untuk mad lazim untuk semua apa? Semua apa? Sama. An hukum dia 6 harakat semua apa? Sama. An dia yang paling kuat untuk semua apa? Sama. Jelas? Idan tulis faedah itu, Al-Qurra ada khilaf antara dia untuk berapa ada maddu lazim. Contoh mahyaya di suratul An'am, ada Qurra yang buat apa mad lazim untuk dunia, ada yang tak. Tapi definisinya semua apa? Definisi yang hukumnya semua apa? Sama. Jelas, jelas? Faham? Masya Allah. Sama untuk al-maddul arid. Faedah al-maddul arid juga ada khilaf antara qurra untuk apa? Berapa dia? Tempat ni. Walau asal definisinya apa? Sama. Faham tak faham? جلس أجلس. واضح أم لا؟ نعسني نعسني. أدا مد عارض ينترمس دلم، المد الساكن سبب السكون. أدا مد عارض أنت قراء ين أدا تشديد دلم. أنت حفص أدا؟ أنت حفص أدا؟ تدا أدا. المد العارض سمى أنت حفص ما سكون سهجة تدا أدا با تشديد سمى تخفيف. عالمين الرحيم مفهوم. أدا قراء ين بيدا أدا جونتو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيه تقرأ لين أدا سبب ديابوت إدغام ميم سما أبا ميم سو أنتو ديا أدا مد عارض ساعة سامبون أن أدا مد عارض سما أبا تشديد. إذا أنتو ليس فائدة المد العارض أنتو حفص سجل حال دلم أبا برهنتي أن تأدا أبا تشديد ترس من روس تخفيف. Itu penting untuk anda faham riwayat Hafs macam mana. Faham tak faham? Ada qurra lain yang madhab dia beda. Ada tajdid dalam al-maddul arid. Dan mungkin saat apa? Sambung juga. Ya ayuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu. إتو أحمد البزي رحمه الله تعالى رواية ابن كثير. أحمد البزي من رواية الإمام عبد الله بن كثير عن مشايخه من المدينة عن أصحاب رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشايخه كثير. ابن كثير رحمه الله تعالى أدى مدسيني لازم مدسيني سكون جوجا تبي إتو مسؤول دلام أمد لازم تبي سكون. ها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. دي جاب ولا تجسسوا مأسون جنغان متى متى سما سوداركم جنغان متى متى. فهمت فهم. فهذا أنت قارئ لين ترمسوا دلم سكون تبي أنت حفص أدتا أدتا سبب أنت حفص مد العارض وقت أبا وقت أبا نعم برهنتي سهل. المد اللازم أنت دي واجب دو دو من جديد لمسات أبا كلمة. هذا قراء لين يعني مذهب دي أبا بيدا بيدا. طيب جلس فهمت فهم فهمت. إذن هذه هي أصناف المد ماذا العارض والمد الماذا اللازم. دارسيني أنتم تهو سلهان بان يا إخوان كلاو ديا بوت أذان جونتو ديا باتشا الله أكبر الله أكبر زدبتون زدبتون إتو سلا تأسلا سلا أبا سبب مديني. Sekarang antum ada semua asbab. Asbab al-mad berapa? Asbab al-mad berapa? Dua. Apa itu? Hamzah sama apa? Sukun. As-sukun ada bentuk niya. Al-hamzah ada apa? Bentuk niya al-ma'ruf. Sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab ni apa? Tidak ada sebab. Anta bukan diperhenti kalau kita mau cakap arid. كلمة الله رب الجلالة الله بيسا بقي ديامتك لو أنت دلم أبا برهنتي بيسا سبب عارض الله بيسا جلس جلس السلام عليكم ورحمة الله بيسا لابي تأبقوس إبراهيم يزن ناخ عيدا لا إلهي بأتار أنتار السلف دي أجكب صلاة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تكبيراتهم وسلامهم جزم يعني كلو دي أبو التكبير دلم صلاة atau taslim jazm maksudnya cepat tak bagi apa panjang-panjang. Hadis sunnah afdal mafhum. Tapi kalau anda mau bagi dalam tempat yang sahih yang ikut bahasa Arab itu dari ta'zim syairullah. Dalam adhan juga asyhadu an la ilaha, bisa tak bisa? La ilaha illallah, bisa tak bisa? Bisa. Sebab sini apa? Hamzah sama harf mad sebelumnya bisa-bisa itu apa? Mad apa? Munfasil. Bisa tak bisa? Bisa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Rasulullah. Berhenti sini. Bisa? Bisa itu mad arid. Allah alif sama ha. Alif itu harf mad. Ha itu sakin sebab berhenti. Bisa tak bisa? Bisa. Hayya 'ala shalah. Bisa tak bisa? Bisa mad arid. Hayya 'ala al-falah. Bisa tak bisa? Bisa mad arid. Tapi Allahu Akbar, bisa. Tapi bisa sini tidak ada mad, salah. Idzan wajib antum muadzinun, kalau dia mau buat adzan, antum belajar mana tempat mad, mana yang apa? Yang bukan mad. Itu dari ta'zim syairullah. Dari ta'zim syairullah anta baca adzan itu ikut qawaid yang sah dalam bahasa Arab. Mafhum? Bukan anta bagi mad mana-mana anta mau, anta tak bagi mad mana-mana anta tak mau, itu tak sah. مفهوم وهكذا جلس جلس نعم بارك الله فيكم يكفي له هنا سبحان محمد كذا لا انت استغفرك وتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا وقت الاذان يا اخوان يكفي جزاكم الله